ينقل مثل للودي ينقض الوضوء دليل مثل يقول قول ابن عباس من قول ابن عباس مو حديث قول ابن عباس موقوف عليه ما وجدت غيره قول لعائشة فهنا صدر من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لا ابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخرين لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الوضوء في ابن عباس ممكن أنه عدم مخالفة الصحابي له ممكن عدم مخالفة الصحابي يعني لغم الخطيب انتقد موضوع الوضوء أن الصحابي إذا ما قولي حجة سؤال الخنزير صحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.